إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتدارس فيه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان أن يتدارس في هذا الزمان وأن يعرف مضمونه على وجه الإجمال والتفصيل، وذلك لاختلاط الناس ببعضهم، عجمهم وعربهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، من هو متمسك بالسنة ومن هو متمسك بالبدعة. وكذا الأمر الثاني الذي يجعل لهذا الكتاب أهمية في تقديمه على غيره، انتشار بذرة التكفير في هذا الزمان أكثر من أي زمان، وستمر بنا تفصيلات يشفق الإنسان فيها على أولئك المكفرين الذين لديهم قاعدة التكفير هي المنطلق للتدمير والتفجير وإراقة الدماء وهتك الأعراض وارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. ستتبين مشفقا على أولئك الذين لم تصل علومهم ولا فهومهم ولا مداركهم إلى تفصيلات الفهم السوي السليم لكتاب الله وللسنة النبوية المطهرة، ولذلك خاضوا في مسألة التكفير خوضا غير حميد ولا سديد ولا رشيد. لخصت محتويات ما مر وسأمضي في هذا السنن إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب اختصارا وتلخيصا في مطلع كل مجلس قبل الشروع في القراءة المفصلة والبيان، لتثبيت المعلومة السابقة في المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب، لأن مجرد الجلوس والقراءة والسماع والإلقاء ليس هو العلم حتى يثبت ويتقرر ويتحرر ويحفظ ويعمل به من بعد. هذه 14 سؤالا ألخص فيها المجالس التي مضت في شرح وقراءة هذا الكتاب. السؤال الأول، وتكون الإجابة من واقع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما باللفظ وقد جعلت له ما بين هلالين صغيرين فيما بين يدي وأشير إليه فيما أشافهكم به. السؤال الأول، أمرنا الله أن نستهديه صراطه المستقيم. إيش معنى نستهديه؟ ما معنى نستهديه؟ نطلب منه الهداية، نطلب منه الهداية. فمن هم أهل هذا الصراط ومن هم المخالفون له؟ الجواب، أهل هذا الصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم، والمخالفون لهم له هم المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. السؤال الثاني: بماذا وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين؟ من المراد بالأميين فيما مر بين أيدينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من مقدمة الكتاب؟ من المراد بالأميين؟ من المراد بالأميين فيما مر علينا في طليعة الكتاب في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ نعم، العرب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الجواب: بماذا وصف مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين؟ وصفها ابن تيمية بكونها، وهذا نصها الآن، أنا أسوق نصها، قال: قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصلا جامعا من أصولها. قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصلا جامعا من أصولها. عن ماذا يتحدث؟ عن مجانبة الكفار ومخالفتهم وعدم التشبه بهم. السؤال الثالث: ما الباعث للمؤلف رحمه الله على تأليف الكتاب؟ ما الباعث للمؤلف على تأليف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم؟ الجواب: لأنه رحمه الله حين أفتى في زمن سابق عن تأليف الكتاب في هذا الزمن اللاحق، أفتى بوجوب مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين قاعدة، استغرب ذلك من الناس. هو نفسه يقول: استغرب ذلك من الناس واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا. يقول: أنا لما أفتيت بوجوب مخالفة المشركين وأن مخالفتهم قاعدة من قواعد الدين، أنكر علي بعض الناس لعادات ألفوها وتربوا عليها وترعرعوا، شاخوا وشبوا في وسط هذا التشبه فأنكروا علي. هذا مثل الآن عندما تنكر على إنسان يأكل ما يسمى بالساندويش باليمين ويشرب باليسار، حتى الطلاب، طلاب المدارس، عندما تقول: لا، الشرب باليد اليسرى من عادات الكفار، يضحكون، يقولون: الآن العادة، هذا العادة ماضية على هذا، يأكل باليمين واليسار. هكذا أنكروا على ابن تيمية، فطلب منه بعض أصحابه أن يعلق في ذلك، فكتب ما حضره في تلك الساعة. وإذا كان اقتضاء الصراط المستقيم بما فيه من علم رصين وغزير تعليقه، فلك أن تتصور كيف إذا حرر وقرر وقعد وأصل كسائر كتبه رحمه الله. فكتب ما حضره في تلك الساعة. السؤال الثالث، السؤال الرابع: ما حال الناس قبل الإسلام؟ ما حال الناس قبل الإسلام؟ الجواب: هذا كلام ابن تيمية، قال رحمه الله: بعث الله عز وجل محمدا إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم، ستتكرر كلمة عجم وأعاجم، عجم وأعاجم، المراد بها في اصطلاح ابن تيمية هم أهل فارس والروم ممن لا يدين بالإسلام. أهل فارس والروم ممن لا يدين بالإسلام. السؤال الخامس: بما فسر المؤلف رحمه الله تعالى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم؟ الجواب: فسره، فسر الصراط المستقيم، ها فسر الصراط المستقيم، نبغى شوي كده ننفعل ونتفاعل، وفسر الصراط المستقيم ها بدين الإسلام، فسر الصراط المستقيم بدين الإسلام. السؤال السادس: بما وصف ابن تيمية أهل هذا الصراط، الصراط المستقيم، في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بما وصف ابن تيمية هذا الصراط المستقيم؟ الجواب: بأنهم الذين وصف أهل هذا الصراط بأنهم الذين أنعم عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لا هم يهود ولا نصارى. السؤال السابع: بماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى في حواره مع عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي، نسبة إلى جبل طي معروف. عدي بن حاتم كان نصرانيا، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشاورة أخته، وكانت كبيرة وحكيمة، لما عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أخيها عدي بن حاتم تخبره بعفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم على رسول الله وهو نصراني. انتبه لهذا، قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نصراني، فأخذ به بيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب به إلى بيته، وألقى له وسادة ليجلس عليها، وكل ذلك، انتبه يا أبا محمد العدناني، انتبه، أخذ وسادة نصراني وأجلسه عليها. ما في أحد قال استغفر الله العلي العظيم، ما دام فيه نوع من المجالسة والمؤانسة كلهم كفار. أعوذ بالله، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا سيأتي في البيان والتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ألقى إليه وسادة، ليش؟ ليتلطف معه لعله يسلم. طيب، هنا السؤال: بماذا وصف رسول الله اليهود والنصارى في حواره مع عدي بن حاتم رضي الله عنه؟ الجواب: وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود بأنهم، ارفع صوتك، بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضلال، ووصف النصارى بأنهم ضلال. السؤال الثامن: بماذا وصف عدي بن حاتم رضي الله عنه نفسه حين أراد الدخول في الإسلام؟ وهل أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك أو لا؟ الجواب: وصف رضي الله عنه نفسه بأنه حنيف مسلم، أسلم، ووصف نفسه بأنه حنيف، يعني مائل عن الشرك، ماض في الإيمان والتوحيد، مسلم. أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، حتى انبسط وجهه صلى الله عليه وآله وسلم فرحا، حتى انبسط وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. السؤال التاسع: أذكر دليلين في وصف اليهود بالمغضوب عليهم ووصف النصارى بأنهم ضالون مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجواب: قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية الثانية في وصف النصارى، قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وضلوا عن سواء السبيل. السؤال العاشر: ما سبب وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم والنصارى بأنهم ضالون؟ الجواب، وهذا نص ابن تيمية أيضا، قال: لأن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، عدم العمل بعلمهم، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم. ستأتي أمثلة رائعة يقول الإنسان قبل أن يطرق سمعه هذه الأمثلة: يا عجبا، كيف لو مت وما سمعت؟ فما بالك بمن لا يسمع قفل آذانه عن السمع بعد قفل قلبه، خلاص لا تسمع. وهابية لا تسمع لهم، وهابية لا تشتري كتبهم، وهابية لا تصدر إلى بلادنا علمهم. أولئك يريدون أن يحجبوا الحق عن الخلق لكي لا تكسد سوقهم في ترويج الباطل والبدع والأهواء. انتبه لهؤلاء الذين يقولون للمسلمين القادمين في حج أو عمرة إلى هذه البلاد، بلاد الإيمان والتوحيد، يقولون: لا تسمع للوهابية، لا تقرأ للوهابية، لا تشتري كتب الوهابية، احذر، روح حج، اذهب عمرة، ارجع كما خرجت. هؤلاء يريدون ألا تكسد سوقهم ببضاعة يروجونها هي بضاعة الخرافات والخزعبلات. وإلا ما في عندنا مذهب ولا طابور خامس يسمى طابور وهابية، وإنما عندنا القرآن والسنة، القرآن والسنة. إن وجدت شيئا مخالفا للقرآن والسنة لك الحق أن تقول بملء فيك: وهابية متشددون تكفيريون لا يحبون رسول الله. يا أخي، من لا يحب رسول الله كافر مرتد، من لا يحب رسول الله كافر مرتد. انتبه لهذا، دعاية مغرضة. فكن مؤمنا موحدا تسمع الحق وتستجيب له، ثم بعد ذلك كيف تكون حالك عند رجوعك إلى بلدك؟ قدر للضرورات قدرها، لكن تذكر قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد. السؤال الحادي عشر: ومن أجل هذين السببين في انحراف أهل الكتاب، قال سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها: من فسد؟ ها، أكمل العبارة التالية. أجبت وأعطيتك شيء؟ طيب شوف واحد غيره، أقول غيره. أقول: من أجل هذين السببين. إيش السبب؟ ما السببان؟ استحقاق اليهود للغضب لأنهم ما عملوا، واستحقاق وصف النصارى بالضلال لأنهم عملوا بالجهل. من أجل هذين السببين قال سفيان بن عيينة: من فسد أكمل عبارة سفيان بن عيينة. نعم يا شيخ. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. عالم ما يعمل بعلمه، عالم كل رصيده ربا، وإذا جاء يشرح آيات الربا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بلاغتها، فقهها، ها، بيانها، ولا الأرصدة كلها ربوية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فسد من عبادنا، من فسد من عبادنا، سيأتي التمثيل ببعض جهلة المتصوفة. معليش، خل يطرق سمعك شيء إن سئلت عنه في قبرك إن شاء الله ما تتردد. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا في تلك الظلمة، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، بس اتحرك، بس اتحرك، اعبد، اذكر كيف ما تريد، فيه علم، ها ها لا أدري، فيه سنة، ها ها لا أدري. يا أخي الدين منضبط، الدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني عشر: ومع نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالكفار، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوعه في الأمة، نهى رسول الله عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والكفار، ومع هذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع هذا التشبه في أمته. أذكر الدليل على هذا، حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ها، هذا في النهي عن التشبه، لكن في وقوع هذا التشبه في الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم. هذا ليس إقرار، ولكنه تقرير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيقع هذا التشبه في الأمة من أقوام وليس جميع الأمة. ولذلك السؤال الثالث عشر: وهل وقوع التشبه للأمة كلها بأهل الكتاب؟ هل يتصور أن تتتابع الأمة بأسرها كلها على التشبه بالكافرين؟ الجواب: ليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، ولذلك قال ابن تيمية: بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله في وجود فرقة ناجية وطائفة منصورة، وأنه لا تزال بقية باقية على سنن من مضى متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة من بعده. فقال رسول الله: لا تزال طائفة. ها، أكمل الحديث. ها يا شيخ، ارفع صوتك، ارفع صوتك كأنك تخطب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في أمريكا، في فرنسا، في إفريقيا، في آسيا، في الخليج، في الدنيا كلها، لا تخلو إن شاء الله بقعة من هذه الطائفة متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم، بل ولا من حاربهم وقاتلهم وسجنهم ونكل بهم. انتبه لهذا. السؤال الرابع عشر وهو السؤال قبل الأخير: هل الانحراف بالتشبه ببعض صفات اليهود والنصارى أو ببعض صفات النصارى يلزم منه تكفير المتشبه؟ انتبه، انقل هذا الكلام للإخوة اللي يكفروا. شوف التكفير الآن على ودانه، إما ارتماء في حضن الغربيين والتميع ها والتشبه، وإما تكفير بالجملة. يا لطيف، كافر كافر كافر كافر كافر كافر، ما بقي أحد سليم من التكفير إلا هم. ومن هنا تدرك يا سائلي عن داعشي، من هنا تدرك ليش بلا هوادة ولا رحمة. اذبح اذبح اذبح، ستأتي بعض الحقائق والتفصيلات، سيأتي ذكر بعض الحقائق والتفصيلات، لأني والله تألمت من سؤال الأمس، حيث إن السائل يدل على أنه متحرق إلى درجة التخرق على هذا التوجه الدموي، وتوجه تكفيري. ومن فمك وعملك، انتبه لهذا، من فمك وعملك أدينك، وليس من فمك فقط، وسيأتي هذا إن شاء الله. هل الانحراف بالتشبه باليهود والنصارى يلزم منه تكفير المتشبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ما داموا جلسوا معهم ولبسوا مثل لباسهم وأكلوا مثل أكلهم وباعوا وتعاملوا في السلاح معهم، هؤلاء الكفار، هذول كلهم كفار. شوف هنا بذرة التكفير، هنا بذرة التكفير. ما حد يرفع يسن سكين ويذبح مسلم إلا إذا اعتقد بأنه كافر مرتد، وأن الكافر المرتد عند أولئك القوم من الذباحين والدمويين أعظم خطرا من الكافر الأصلي. ومن هنا جاء تذبيحهم للمسلمين. ولذلك هذا الكتاب مو ينفع فقط لمن يرتمي في أحضان الغرب، ينفع أيضا وعلاج نافع لبذرة التكفير بلا ضوابط شرعية ولا قواعد للعلماء مرعية. الجواب، قال ابن تيمية، هذا نصه، الآن أنا أنقل نصه: الرجل لا يكفر بكل انحراف. عبر ابن تيمية عن التشبه باليهود والنصارى، عبر عنه بإيش؟ بالانحراف. فقال: الرجل لا يكفر بكل انحراف، يعني لا يكفر بكل تشبه، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا. كلام قواعد أصول احفظها لتكن في مأمن من التكفير غير المنضبط لمن لا يستحق التكفير. يقول ابن تيمية: قد يكون الانحراف اللي هو التشبه قد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. سيأتي إن شاء الله التفصيل والتدليل وذكر بعض الأمثلة. أخيرا، ما الذي يدعو إلى الانحراف بالتشبه باليهود والنصارى؟ إيش الداعي؟ أمة مسلمة ذات رسالة خالدة وعقيدة وإيمان وتوحيد واستقلالية وقيادة وريادة وسيادة، فما الذي يدعوها للتشبه؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: واحد، قد يكون سبب ذلك أمر تتقاضاه الطباع، تتقاضاه الطباع، ومن هنا تدرك سر عدم التشبه حتى في الملابس والأشياء الظاهرية. يعني شوف هذا اللي نكش شعره وأسقط بنطاله وعلق صليبا وأخرج بيطانه ويرقص كرقصهم ويتحرك كتحركهم ويأنف من أن يتحدث بغير الفرنسية والإنجليزية، يأنف أن يتحدث بلغة القرآن العربية. شوف هذا سبحان الله العلي العظيم، هذا التشبه في الظاهر قد يكون عنوان ذلك المضمون الذي في القلب، وهنا تكمن الخطورة، هنا تكمن الخطورة. ثانيا قال: أو بما يزينه الشيطان، أقول أي للإنسان. وإلى الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. هذا في أي صفحة عندك يا ناصر؟ ها؟ 100؟ 58. عندك الطبعة نفسها التي بين يدي؟ أي طيب، أنا الذي عندي وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع، هو هذا؟ ماشي. طيب، قال رحمه الله: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. سيعبر، انتبه لهذا، سيعبر عن التشبه باليهود والنصارى بالانحراف، وهو انحراف حقيقة، لأن ارتكاب الذنب انحراف، سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا، فإذا وجد شيء من التشبه سماه ابن تيمية رحمه الله تعالى انحرافا. قال: هذا الانحراف بالتشبه باليهود والنصارى أمر تتقاضاه الطباع، فالطبع يتطبع الإنسان بطباع من حوله، ولذلك تجد صبياننا وأبناءنا يتطبعون بطباعنا، أليس ذلك كذلك؟ الأب رجل محترم، الأبناء محترمون، الأب رجل ثرثار، الأبناء ثرثارون، الأب رجل شرير، الأبناء يتطبعون بالشر، حتى إنهم إذا كبروا تعجب الأب، يقول: من أين جاء الشر؟ ثم يتذكر يقول: سبحان الله، أنا قبل ما أصير رجل صالح كنت رجلا شريرا، وعندما كنت رجلا شريرا كان الأبناء صغار، لكنهم في المرحلة الابتدائية تطبعوا بطابع ذلك الشر الذي كنت عليه، فيا ليتني لما انتقلت إلى الصلاح والاستقامة والخير عودتهم لما بدأوا يكبروا جسدا، عودتهم عليه الندم. فهذا الطبع يتطبع الإنسان، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فذلك أمر العبد. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم، إلى الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. الصراط المستقيم هو دين الإسلام. نحن مأمورون في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نحن مسلمون، نحن مستقيمون بفضل الله تبارك وتعالى، فلماذا نكثر من هذا الدعاء؟ لنطلب من الله، نسأل من الله أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. الفائدة الثالثة: هذا الصراط المستقيم لا يهودية فيها، هذه الاستقامة التي نسألها بمقتضى الصراط المستقيم ودعاء الله أن يهدينا له وإليه، يقول لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. انتبه لهذا، الصراط المستقيم لا يحتمل شيئا من صفات أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم لا يحتمل الترقيع. ولذلك تعجب وتضحك عندما يأتي بعض القساوسة في هذا الزمان يقولون إن نبيكم أخذ تعليمات إسلامكم ودينكم من القساوسة النصارى الأقدمين. قلنا لهم إيش الدليل؟ قالوا قصة بحير الراهب النصراني الذي اجتمع معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي شوف هذول كيف سبحان الله يفكرون، شوف كيف يطعنون، شوف كيف يجرحون. هذا الحدث الذي حصل لرسول الله، القصة نعم ثابتة ما تنزل عن درجة الحسن، وقد تقدمت ومرت معنا في وقائع السير والمغازي. التقى النبي مع هذا القسيس النصراني، بشر هذا القسيس برسول الله حيث أخذ بيده وقال هذا سيد العالمين. يسمع النصارى، يسمعون، أسمعوهم، ترجموا هذا الحديث. أخذ هذا القسيس النصراني بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاح قائلا هذا سيد المرسلين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. بدلا من أن يسلموا طفقوا يطعنوا، قالوا لا، محمد أخذ تعليمات الإسلام من هذا القسيس. يا أخي الحدث ما فيه شيء أخذ شيء، بل إن كنتم منصفين، إن كانوا منصفين فليسلموا وليدخلوا في دين الله، لأن هذا النصراني بشر بنبوة رسول الله وأنه سيد المرسلين وأنه سيد ولد آدم أجمعين. ليش ما تسلمون؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا كله جحافل المهتدين من كبار العلماء والمفكرين من النصارى ومن الرهبان ومن القساوسة أنفسهم يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إنهم يتحيرون. نحن مع رصد الملايير في إفريقيا وآسيا وجميع بلدان الدنيا، ومع هذا لم نتمكن من أن ننصر ولا أن نهود رجلا واحدا من المسلمين، ولكن النصارى يدخلون في دين الله أفواجا. ومن هم الذين يريدون أن يموتوا؟ لا، بل من علمائهم ومن مفكريهم ومن قساوستهم، كما حصل لجمال فوزي. جمال فوزي ذلك الشماس، القس النصراني الذي كان المصري الذي كان موكل بالطعن في القرآن، قال كنت أقرأ القرآن ليل نهار. يقرأه ليش؟ وهو شماس من كبار النصارى والقساوسة. قال كنت أقرأ القرآن مرات ومرات لأطعن في القرآن. يقول فيا عجبا، قرأته مرات ومرات وقرأت الأناجيل مرات ومرات، فما وقفت في القرآن ولا على تناقض واحد، ووقفت في الأناجيل على 5000 تناقض. وبعد هذه الرحلة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء هنا، جاء عندنا هنا في المدينة، جاء هنا عندنا في المدينة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاثبت يا مسلم على دينك الذي هو عصمة أمرك. قال رحمه الله وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت به هذه الأمة ليجتنب ابتليت به أنا عندي بها نعم بعض الأمور نعم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول رحمه الله الآن عنوٍ على هذا الذي سيمر بنا يستغرق صفحات: أمور تشبهت الأمة بأهل الكتاب فيها. يقول رحمه الله: أنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم. العجم خلاف العرب، المراد بهم فارس والروم ممن لا يدين بالإسلام، وخص فارس والروم في بعض الأحاديث والروايات وبمثل هذا الكلام والتفسير، لأنهم كانوا أكبر دولتين في ذلك الزمان، امتد سلطانهم وبسط على المعمورة وكثر أتباعهم. ولذلك عندما يذكرون باسم الأعاجم يراد بهم هاتين الدولتين، دولتا فارس والروم. قال: أنا أشير إلى بعض الأمور، أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف، يعني الموحد المؤمن الموحد المائل عن الشرك إلى التوحيد، عن الصراط المستقيم، ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين، لئلا ينحرف إلى صراط المغضوب عليهم والضالين بل يبقى على الصراط المستقيم. قال الله سبحانه: ود، يريدون، يرغبون وبشغف، ود كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إيش يريدون في قرارة أنفسهم؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن اليهود ومنهم حيي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف يتمنون أن يرتد المسلمون وأن يخرجوا من الإسلام. لاحظ، يتمنون إيش؟ ما هو يتمنون أن يتهودوا أو يتنصروا، يتمنون أن يرتد المسلمون أو يخرجوا من الإسلام. ما أشبه الليلة بالبارحة. ولذلك شوف القس زويمر، وهذا قرأته من أيام الثانوي ولعل بعضكم قرأه قديما، عندما اجتمع في محفل من محافل المبشرين المنصرين المكفرين في الحقيقة، قال لهم: إن مهمتكم يا معاشر المبشرين والمنصرين ليست هي إدخال المسلمين في النصرانية، فإن ذلك شرف لا يستحقونه. ها، إيش يريدون؟ طيب هم إيش يريدون؟ إيش يريدون؟ قال: مهمتكم يا مبشرون أن تخرجوا المسلمين من دينهم. لا ديني، لا ديني، بس كده ماشي سبهلل. ها، أنت مسلم، والدايا مسلمون، ها، يريدونك سبهلل، لا دين ولا إسلام، لأنهم يعرفون أن مثل هؤلاء السبهلليين الذين لا يتمسكون بإسلامهم لن يكون لهم عصمة أمر ولا نصر ولا وجود، لأن الذي لا يدين لله بدين وجوده كعدمه. أقول لا يدين لله بدين الإسلام وجوده كعدمه، بل قد يكون عدمه أفضل من وجوده، لأن وجوده عالى على أمته، على وطنه، على بلده. يعيش: جئت لا أدري كيف جئت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لا دين لا صراط مستقيم، لا انتصار، لا حب في الله ولا بغض في الله. سبحان الله العلي العظيم. هذا هو ما يريده المشركون، كما قال رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش يفعلون هذا؟ ليش يريدون أن يردونا عن ديننا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم طفق رحمه الله تعالى يسرد من الصفات التي شابه فيها بعض هذه الأمة اليهود والنصارى، ويبدأ بالحسد. انتبه لهذا حتى تتصور. الحسد صفة يهودية. قد يقع الحسد من مسلم، حتى تبين ما سيأتي من كلام أن من التشبه ما هو كفر، من التشبه ما هو فسق، من التشبه ما هو معصية، من التشبه ما هو خطأ مغفور لصاحبه. ها، هذا أيضا ينفعنا، عصمة وضابط لمن يكفر بمجرد التشبه. يقول: هل يوجد في هذا الزمان مسلمون؟ شوف، ما تفرق، تعال جيب مسلم يهودي نصراني، الشكل واحد، البدلة واحد، البنطال واحد، ها، الحركات، السكنات. اصبر يا شيخ، لا تكفر خلق الله، انتبه، لا تكفر خلق الله. نعم الشكل واحد، لكن تعال، أنت إيش ديانتك؟ قال يهودي. أنت إيش ديانتك؟ قال نصراني. أنت إيش ديانتك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن المكفرين ما يعرفون مثل هذا. المكفرين بالجملة ما دام في تشبه، ها، ما دام في تعامل بين الكفار والمسلمين، خلاص نفضوا أيديهم من الجميع وكفروا الجميع. والله يشفق الإنسان عليهم، يشفق الإنسان على أولئك الذين عندما تراهم تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمامة، لحية، ثياب، ها، رشاش، مدفع، صاروخ، قال: أنا مجاهد في سبيل الله. لكن تعال يا شيخ، أنت تعال، إيش معلوماتك عن المسلم إذا تشبه؟ قال: من تشبه بقوم فهو منهم، كافر في الدرجة الأولى. ها، شوف، من هنا أتينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، قال رحمه الله، نأخذ صفة واحدة ونقتصر عليها إن شاء الله. قال رحمه الله: فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. قال رحمه الله: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق المذموم المطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. طيب، نقتصر على هذه الأسطر الثلاثة. يقول الآن: إيش قلت؟ قلت أمور، سيذكر أمورا تشبه بعض الأمة، بعض من هذه الأمة تشبه فيها باليهود والنصارى. بسم الله، نبدأ بالصفة الأولى ونقف عندها. يقول: ذم الله اليهود على ما حسدوا المؤمنين. حسدوا المؤمنين على إيش؟ على الهدى والعلم، ما حسدوهم على الجمال، هم أجمل، ما حسدوهم على القوة، عندهم من القوة الآن أكثر من 200 رأس نووي. هذا متى؟ هذا من قبل يمكن 20 سنة، الآن يمكن عندهم 300 ولا 400. إذن حسدوا المؤمنين على إيه؟ على الهدى والعلم. طيب، هل يقع مثل هذا الحسد فيما يتعلق بالعلم في هذه الأمة؟ نعم، وقد يقع في الصفوة. قال: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم أو عمل صالح. هل هذا الخلق في من له علم ممدوح ولا مذموم؟ قال: خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. ليش قال في هذا الموضع؟ لأن حسد اليهود للمسلمين على الهدى والعلم، وهم يعلمون ويعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. هذا بحير الراهب نصراني، إيش يقول؟ هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. اليهودي هنا في المدينة، وهو من وقائع السيرة الثابتة والحديث يقرب من الحسن، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته غشي عليه، فقيل له ويلك أو ويحك مالك، قال ضاعت النبوة أو ذهبت النبوة من اليهود. اليهود والنصارى يقرون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يجحدون حسدا. حسدا ليش؟ لكثرة المسلمين، لقوة المسلمين، لكثرة مالهم، لجمالهم، للهدى والعلم. يقول فمن وقع منه الحسد من أهل العلم وطلابه في هذه الأمة ففيه شبه باليهود. أنت ليش تعادي يا شيخ؟ ليش تعادي هذا طالب العلم هذا وهذا العالم؟ ليش تعاديه؟ يسكت كده، ما عنده جواب. وبعدين يقول هذا من طلابي الحاضرون بين يديه بالألوف، وأنا شيخه ما يحضر عندي إلا 10. شوف هنا، هذا حسد. حسد ينهك الجسد ويفسد الأود، صاحبه ضجر علاجه عسر، يتمنى زوال النعمة عن أخيه. فإذا كان في أهل العلم وطلابه بلا ريب أن مثل هذا وإن كان عالما لكن فيه هذه الخصلة، يقال فيه خصلة وفيه صفة من صفات اليهود، ولا يقتضي هذا تكفيرا، ولكن يقال على الإضافة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب ننتقل لكتاب التحقيق والإيضاح يا أخوانا.